السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير ابن جرير الطبري، وقد قطعنا شوطا طويلا في الحديث عن صاحب هذا التفسير وعن منهجه في تفسيره وعما احتواه هذا التفسير، وذكرنا نقاط عدة كان آخرها أننا كنا نقف مع قضية هامة لا بد وأن ننبه عليها عند ذكرنا لهذا التفسير. هذه القضية هي الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري، وأعتقد أنني بينت لحضرتكم ما معنى كلمة إسرائيليات، فقلنا الإسرائيليات كل ما لم يأتي به ديننا لا نص عليه القرآن ولا نصت عليه سنة، والنسبة على ما هي عليه نسبة إلى ما يأتي عن بني إسرائيل، ولكن هذه النسبة، ولكن الحق أن هذه الكلمة أصبحت تطلق على كل ما وضع في التفسير وليس له أصل. هذا الذي وضع في التفسير وليس له أصل إما أن يكون ظاهر البطلان يعلم بطلانه حتى بالعقل ولا يقول بالشرع، ويعلم بطلانه أيضا بالشرع إذا ما عرضناه على القرآن والسنة وجدناه يتعارض مع القرآن ومع السنة، وإما ألا يعرف له موافقة ولا يعرف له مخالفة، وهذا ينبغي أن نتوقف فيه، لا نقول هو صحيح ولا يغيح، لأننا قد نقول هو صحيح ويكون في واقع الأمر غير صحيح، وقد نقول هو غير صحيح ويكون في واقع الأمر هو صحيح. ومن أجل هذا قالوا لما أرادوا أن يتحدثوا عن موقفنا نحن من الإسرائيليات، معروف أن هناك البعض من الصحابة حتى كان يعرف عنهم الأخذ بهذه الإسرائيليات، خاصة الذين كانوا أهل كتاب ككعب وغيره ثم أسلموا بعد هذا، فكانوا إذا ما وقفوا مع قصة في القرآن الكريم أو مع شيء في القرآن الكريم وله مزيد بيان سبق في الكتب السابقة فإنهم يستخدمون هذا البيان في تفسير هذه القصة في تفسير هذه الآية. وهناك قاعدة بتحكم هذا الموضوع أن الصحابي الذي يتكلم في الغيبيات ولا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات كابن عباس مثلا، فإن كلامه في الغيبيات يكون له حكم المرفوع، يعني إذا جاء وحدثنا في أمور غيبية هذه الأمور الغيبية لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق شرع، وهذا الصحابي لا يعرف عنه أنه يأخذ بالإسرائيليات، فكلامه هذا يكون له حكم المرفوع، أي هو حديث رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا طريق له إلى معرفة ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي الذي يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات ككعب وغيره فهذا إذا ما ذكر شيئا من الغيبيات فنحن نتوقف فيها، نعرضها على القرآن وعلى السنة، فإن خالفت القرآن والسنة حكمنا بأنها غير صحيحة حتى ولو نطق بها صحابي، وإن لم نعرف لها موافقة ولم نعرف لها مخالفة فنحن نتوقف فيها ونفوض العلم فيها لله رب العالمين. أما إن جاءتنا عن طريق كذاب أو وضاع أو من هو معروف بهذا تمام، فنحن نرفضها تماما ولا نلقي لها بالا ولا نلتفت إليه. هذا الكلام غير محقق في هذا التفسير كما قلت، فابن جرير الطبري يذكر روايات دون أن يعلق عليها ودون أن يبين الحكم على قائليها، بل أحيانا يذكر ما هو موضوع ويتعارض مع الدين تعارضا صريحا يذكره على أنه هو الراجح وأنه هو الذي يؤخذ به وأنه هو الذي يعمل به. وهذه كارثة في هذا التفسير ينبغي أن نلتفت إليها وأن نكون منها على حذر. وضربنا على ذلك أمثلة حتى لا يعتقد البعض أننا نتجنى على هذا التفسير أو على صحيح. ورأيتم في اللقاء الماضي بعضا من الأمثلة التي ذكر فيها جرير الطبري بعض الروايات والتي هي لا تتفق لا مع شرع ولا مع دين ولا مع أي، ومع هذا ذكرها دون أن يعلق عليها، بل وذكرها وبنى عليها رأيه وجعله هو الرأي الذي عليه أهل التأويل والرأي الذي ينبغي أن نأخذ به مع أنه من البطلان بمكان. اليوم إن شاء الله وقد وعدتكم في نهاية اللقاء الماضي أن نذكر شيئا آخر خطيرا ينبغي أن ننبه عليه، لأن هذه القضية من القضايا يعني التي أتعب حينما أقرأها في حقيقة الأمر، أتعب حينما أقرأها في هذا التفسير، وهي أيضا من الإسرائيليات التي ينبغي ألا تؤخذ وألا يعمل بها وألا تؤخذ مأخذ الجد أو نظهرها للناس على أنها هي هذه القضية. ما هي هذه القضية؟ القضية في سورة أحزاب، والله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر لنا قضية وقعت. معلوم أن هذه السورة في بدايتها سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى أبطل فيها ما يسمى بالتبني، وهذا شيء كان متفاش في الجاهلية وعند العرب وإلى أن جاء الإسلام، وبعد أن جاء الإسلام بفترة ظل هذا الأمر قائما، أنني أتبنى فلانا أضع له اسمي ويأخذ اسمي ويصبح ابنا لي ويصبح ابنا لي، له حكم الابن في كل شيء، في تصرفاته في البيت ومع زوجتي وكذا وكذا وكذا. هذا القانون كان قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم تبنى، فتبنى زيد بن حارثة، وهذا لأن زيد آثره على أهله وعلى أبويه، وزيد له قصة معروفة أنه يعني أخذ وبيع وأصبح عبدا وافتقده أبوه، وكانت النتيجة أن وصل به المطاف إلى أن اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، فأصبح ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن جاء عمه وتعرف عليه، فذهب إلى أبيه وأخبر أباه، وجاء الأب وتعرفوا على الابن وأرادوا أن يأخذوا زيدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبقي زيدا حتى لا يحرمه من أبيه ومن أهله ومن عمه ومن أهله وعشيرته، وفي نفس الوقت زيد كان متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يجبره ولم يأمره أن يذهب مع أبيك ومع عمك، وإنما ترك له الخيار، فاختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم واختار البقاء معه على أن يذهب مع أبيه وأن يمكث مع أهله وعشيرته. فكانت النتيجة أن زيد لما آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تبناه وأصبح معروفا بزيد ابن محمد، بزيد ابن محمد. الشرع حكيم، الشرع لما يأتي إلى قضية من القضايا هذه القضية تزداد قوة وجلاء ووضوحا ويزداد اقتناع الناس بها إذا طبقت قولا وعملا، إذا طبقت قولا وعملا. فالله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى ما فيش حاجة اسمها ابني، في حاجة اسمها أخويا في الدين، في حاجة اسمها يعني ما كنت معي بس صديق صاحب، لكن ابن لا. وأراد الإسلام أن يبطل التبني، وكان بيترتب كما قلت لك على قضاء التبني كل ما يتعلق بالإذن، يعني من أتبنى بيأخذ حكم إذن وعليه. فلو أن هذا المتبنى اللي هو الإذن للتبني تزوج بامرأة فكانت تحرم على المتبني، زي ما ابنك بيتزوج واحدة فتبقى محرمة عليه خلاص. فلما جاء الإسلام وأبطل التبني قولا ادعوهم لآبائهم، أراد أن يبطل التبني عملا، عملا بالطريقة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد، وزيد عرف بأنه زيد ابن محمد، فكانت النتيجة أن جاء وحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، وجاء أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا إذا طلقها وانقضت عدتها لتبقى رسول الله ليه؟ حتى يبرهن بالطريق العملي أنه لا تبني في الإسلام، إنه لو كان في تبني يبقى لا يصح له أن يتزوجها حتى وإن طلقها زيد، لأن امرأتي بتحرم على أبي حرمة أبدية. لو أنا مت، لو أنا طلقتها برضو بتظل في حكم ابنتي. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد، كأنه يقول للناس جميعا لا تبني في الإسلام، وها هو الإسلام أبطل التبني قولا والآن نبطله عملا، بتزوج ابنة زيد لهو ابني ولا يأخذ حكم ابني. تمام؟ هذا هو الأصل في هذه القضية، كما نص على ذلك علماء أهل السنة والجماعة، وكما نص على ذلك أهل الاعتدال من أهل التفسير، إن المسألة مجرد أن الله أوحى إلى رسوله أن زيدا سيأتيك ويطلب منك فراق زينب، وأنت يعني عليك أن تفرق بينهما، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى فيهما أن يفترقا، ولأن قضاء الله سبحانه وتعالى أن تتزوجها أن، لا عن ميل قلبي ولا عن طمع فيها زي ما هنشوف المصائب اللي هنسمعها الآن، وإنما حتى يكون هناك التشريع ليه، أن يكون هناك التشريع ليه العملي زي كما قلت لك، كما قلت لك هذا هو ما نعرفه، وهذه القضية. وبالطبع لما جاءه زيد ليخبره أنه يعني يريد فراق زينب، وبيستأذنه لأن زينب كانت ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اختارها لزيد هو النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي كان من ضمن القضايا اللي بيرد فيها على موضوع الكفاءة في النكاح، إن الكفاءة في النكاح ينبغي أن تكون تراعى في الدين ولا تراعى في الدنيا، وإلا فزينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مال وحسب وكذا وكذا وكذا وكذا، وزيدك عبدا ووعط، ومع هذا زوجها له النبي صلى الله عليه وسلم لكفاءته لها في الدين، في الدين. هذه الكفاءة المطلوبة، وده موضوع يكون شرحه في مسألة أنا بذكرها لك سريعا عن الهامش. فلما جاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرج وقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول له طلق وبعد كده هيراني بتزوج، فالقيل والقال هذه في قلبه، يبقى هو قال لي طلق علشان هو يتزوج زوجة. ممكن تيجي تقول لي والله زوجتي عاملة فيا وفيا وفيا وفيا، فيقول لك بس وانت راجل بتاخد مشروط طلق، فبعد ما تطلقها تلاقينا انا اتجوز، ايه اللي هيحصل على طول؟ الشيطان هيأتي شوف هو اللي قال لك طلق عشان هو الجواز. هذه المسألة جاءت في خلد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلته يقول له اتق الله وامسك عليك زوجك، وعوتب من الله في هذا، وعوتب من الله في هذا، واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه اعمل ايه في امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فكان هذا عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفذ ولا علاقه لنا يقوله الناس. هذه القصة وكما عرضتها عليكم بالضبط. ولكن ما هو رأي ابن جرير الطبري في هذا الموضوع وما هي الروايات التي استند إليها؟ استمع فإن كارثة، والله كارثة. والشيء الغريب العجيب اللي مرة بتحدث مع أحد الإخوة في هذا الموضوع من المتعصبين ابن جرير الطبري أخذ يدافع عن ابن جرير الطبري دفاع المستميت، فسبق حبه للطبري حبه لرسول الله. حاجة غريب الشكل، زعلان على الطبري ومش زعلان على رسول الله، نوع من أنواع الجهل والعياذ بالله. ابن جرير الطبري لما جاء يفسر هذه الآية بيقول القول في تأويل قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اسمع، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم عاتبا من الله له واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالهداية وأنعمت عليه بالعتق، يعني زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك زوجك واتق الله. وذلك أن زينب بنت جحش فيما ذكر، اسمع بقى الكلام اللي يعني أقول إيه حسب الله ونحن الوكيل، أن زينب بنت جحش فيما ذكر رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبت. هذه بقى البلاوي اللي جاي. طب يا ابني ده هو اللي مجوزها له بإيده، لو كان عايزها من الأول ما كان تزوجها، ولا هي ما حلفش في نظره غير بعد ما تزوجها. كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. مش عارف يعني رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبت وهي في حبال مولاه، يعني في ذمته يعني، فألقي في نفس زيد كراهتها لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع. يعني كأن الله سبحانه وتعالى وافق نبيه على هواه، النبي هواها، فعلى طول ربنا ألقى كراهيتها في قلب مين؟ زيد. يبقى المسألة مش مسألة بقى إبطال تبني بالطريقة العملية ولا جاب سيرة على الموضوع اللي أنا بقول لك عليه ده خالص. قال كل الموضوع دار على ابن النبي شافها وعجبته. شوف الكارثة، فالقضية دي كلها تبقى علشان بس هي قضية إعجاب، النبي يعجب فيها فخلاص قضي الأمر. على كده بقى ولاة الأمور كل ما يشوفوا واحدة يعجبوا ويبقى واجب عليك إن أنت تطلقها. هذا يعني غريب الشكل وكلام، مش عارف والله كيف ذكره هذا الرجل، لا أدري، مصيبة بكل المقاييس. نعم، وغير هذا ده كثير من المستشرقين وأعداء هذا الدين اللي بدأوا يتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهوانيا، بدأوا يخرجوا هذا الكلام من هذه التفاسير ويستدلوا به على شهوانية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خد شافها وعجبته. ده ليش ده يحكي لك قصة دلوقتي؟ يعني استغفرك ربي واتوب اليك. انا كان نفسي من جديد ده بقى قاعد ده عشان اقول له انت تضل نفسك، يعني انت تقدر تعمل كده؟ يعني انت تعمل كده؟ فلو انت، انا بقول ابن جرير هيقول الكلام ده وزد مين؟ ما تقلقش، مش حاجة عادية، ده كلام فاضي. من يصدق هذا؟ هذا ما سوف، او ده بقى معلش مع احترامي ليك، ده اللي احنا بنقوله. عصبيتك لابن جرير هتخليك تدافع عنه، والكلام اللي قاله في حق النبي مش مهم، له مبرراته، لا ملوش مبرراته، خطأ جسيم. وابن جرير اخطأ خطأ كبير لما يذكر هذا الكلام، ولو قاعد لازم يلام فيه ويحاسب عليه، لان ده كلام في حق النبي. لا يعنيني مين اللي قاله، ان شاء الله يكون الله يلومين. والله لو قاله ابو بكر الصديق ابن جرير الطبري هقول له الزم حدك وقف عندك، لاني لا محبه في قلبي اكثر من محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله. نعم هيرد يقول ايه؟ طب رد انت نيابة العام، انا قاعد سامع، رد انت نيابة العام انت الان مع احترامي ليه، مع احترامي ليه ان شاء الله يكون بينام خمس دقايق، ليس هذا عذر له، ليس هذا عذر له. وحتى الان انت مش قادر تعتذر لي، انا بقول لك اهو الكلام ده موجود ولا بقراه تقبله في حق اصاب ابني ده ما اخطا، بس يبقى بس انتهى، قلت لي اخطا، اذا كان قد اخطا فلما تدافع عنه؟ لا اله الا الله، ماليش دعوه هو راجل ايه، لا علاقه لي هو اخطا فيه، الخطا ده جسيم ولا صغير؟ ده في حق نبي وتعلق بعصمه نبي، دي عقيده عن الشيخ ايا كان المتكلم فيها. شوفوا انا عايز اقول لكم حاجه، احذروا ان تكونوا كاليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم مثلا اهل علم برضه العلماء اربابا من دون الله. ليه؟ عصبيتهم لهؤلاء فقط عصبيتهم لله، ده كلام انا لا احبه. في مجال العلم صح او خطا لازم الواقع انت اخطأ والا هيضيع الدين. فابن جرير اخطا وخطا جسيم، خطا جسيم وكلام فارغ مكتوب هنا قدامي بقولها بملئ فيها اهو، كلام فارغ ما كان ينبغي يكتبه عيل فولى سلوى، مش ابن جرير الطبري، ما كان ينبغي انه يكتب في حق رسول الله. اوعى تقول لي بقى اصل ابن جرير لا واللي بيتكلم في حق النبي بس، فكلام غير مقبول. فأدار القضية كما قلت لكم على ان المسألة او القضية قضية اعجاب، وان النبي اعجب بيها وخلص المثال على كده، بل وزاد الطين بلة بهذه الروايات التي سنذكر ولا تلاها. فبيقول اني طبعا معنى كلامه ان الله وافق نبيه على هواه، خلاص النبي شاف صفية فعجبته فألقى القراهية في قلب زيد، والنتيجة ان زيد لازم يطلقها عشان تروح للنبي اللي هي عجبته، اللي هي عجبته. فاسمع ماذا قال، لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع فأراد فراقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك زوجك. وهو صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلمة اللي جاية، اسمعوا اللي راك من جريد، وهو صلى الله عليه وسلم يحب ان تكون قد بانت منه لانكحها. حبيب نظر ابن جرير الطبري النبي بيحبها حبيب، فهو بيقول له امسك عليها وهو حابب من جواه بيتمنى من كل قلبه ان هو يطلقها. بدليل ايه يا عم؟ الله يهديك، ده نبي، ده عقيده. وهو صلى الله عليه وسلم يحب ان تكون قد بالت منه لينكحها الى اخر ما كتب. اسمع بقى، فاعتبر الله في ذلك وامر بطلاقها ثم نكحها وبنحو الذي قلنا. الكلام اللي فات ده ايه؟ ده رأي، ده رأي ابن جرير، رأي بقول لك لو قالوا عيل عندي فولى سلوي ارفدوا، والله ارفدوا، عيل في اعدادي ارفدوا لو قال الكلام ده في حق النبي. حبيبي وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك، حدثنا عن قتادة، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أعتقته أو أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قال وكان يخفي في نفسه ود أنه طلقها. يعني النبي كان بيخفي في نفسه ان يا ريت زيد يكون ايه طلاق، يعني يا ريت طلاق. طبعا مش هو ده الحق، مش هو ده الحق، الحق ان ربنا اخبر انه سيطلقها، مش هو كان عايز كده عشان هو بيحبها. اسمع يا سيدي، قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت أشد عليه منها قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ولو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتمها. وتخشى الناس الله حق أن تخشاه. قال: خشي نبي الله صلى الله عليه وسلم مقالة الناس. قال: قال ابن زيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى حبيبي، قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريده، يعني رايح لمين؟ لزيد عز، يعني وعلى الباب ست من شعر، فرفعت الريح الستر فانكشفت زينب وهي في حجرتها حاسرة، حاسرة يعني شعرها كده ولغها أريانة، فوقع إعجابها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لنا إيه رأي حضرتك في الكلام ده عشان بس أبقى عارف يعني رأيك في الكلام ده. يا سلام، الهوى كشف الست فالنبي ما غضش بصر، فبص وشفى فعجبته، فقال المحبة وقعت في قلبه، ده شرع وده دين، ده بينزل في حق القرآن. والنتيجة ان لما شافها وحبها بقلبه راح النبي مكرهها، ربنا مكرهها لزوجها. ليه؟ علشان ما دام النبي حبها بقلبه بعد ما بص عليها لما السطرة اتفتحت لازم يتجوزها. كلام ما يقولوش عيل في اولى ابتدائي. يعني انا مش عارف الناس اللي مش فاهم يعني. وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح السترة فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر، يعني مين بقى اللي كرهها؟ ما هو مين اللي كره، مين اللي حبب؟ كرهت إلى الآخر. تمام، بسم الله ما شاء الله. نفس كلام اليهود وعقيدة اليهود في أنبياء الله، ونعوذ بالله من ذلك وأن نكون كذلك، ونبرأ مما خطاه ابن جرير بيده. ما بقى وجدنا له غيره ولا زعل ولا قال الكلام ده لا شك في حق النبي ولا بقايله، هو ده اللي عليه اهل التأويل وهو ده اللي بيراه. الجديد ايه؟ الجديد عندك، عند انا لحد هنا لا مش عندي ولا عايز اعرفه الحته دي خالص. فجاء فقال: يا رسول الله اني اريد ان افارق صاحبتي. قال: ما لك؟ ارابك منها شيء؟ قال: لا والله ما رابني منها شيء يا رسول الله، ولا رأيت إلا خيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، فذلك قول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تخفي في نفسك أنه سيفارقها وسوف تتزوجها. وبدأ كل الروايات بقى اللي دايرة مش عايز أذكرها لأني أنا لحد كده، وبدأ صدري يضيق تدور على هذا المنوال، إن هي القضية كانت قضية إن النبي شاف وأعجب فحب فوقعت في قلبه، فربنا وقع على هواه فكره زيد في امراته، فكان لابد انها تطلق وتزوجها رسول الله. لا جاب لك بقى قضيه التبني ولا اصل الحكايه ولا الغرض الشرعي من هذه القصه. وبهذا اعطى خنجرا لاهل الاستشراق ولاعداء الدين ان يتخذوا مما كتبه دليلا على شهوانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طمعه في زوجه مولاه. وبنوا على هذا كلاما اذا قلتوه للاسف الشديد يعني ستقف شعور اجسادكم. فكان هذا من المهازل التي ذكرت في هذا التفسير، التي ذكرت في هذا التفسير. وللأسف الشديد كثير من هذه الإسرائيليات وعلى هذا المنوال موجودة في تفسير هذا الرجل، ولذلك أقولها لكم بملء فيه. إذا جئتم لرواية أو قصة فاحذروا الأخذ بها في هذا التفسير حتى تقفوا على حقيقتها، فهي مما صح أو ليست مما صح، لأنه كما قلت في هذا التفسير كثير من الإسرائيليات، ولما بيذكروا في كتب التحقيق كتب التفسير التي حوت الإسرائيليات هم بيقسموها الى تفسير بالمأثور تفسير بيعد تفسير ابن جرير الطبري رقم واحد في التفاسير بالمأثور التي اخذت بالاسرائيليات ودون ان تنبه عليها بل واخذتها مأخذ الجد والتسليم كما رأيت الان انه بيجعلك ان هذا القول هو قوله وهو ما عليه اهل التأويل ووالله لقد كذب لان اهل التأويل ليسوا على ذلك واهل التأويل يبرئون ساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الهراء لان هذا بالطبع هراء وتجني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وطعن في ذات الله ان يوافق الله سبحانه وتعالى نبيه على مثل هذا الهراء فهذه الأمور ينبغي أن نقف معها وأن نكون منها على دراية ولذلك رأيي أنا شخصيا أنه ما ينبغي لهذا التفسير أن يطبع وأن يباع إلا بعد أن يحقق وأن ينقى مما فيه من خرافات لا تتفق مع هذا الدين بل فيها طعن في ذات الله وفي ذات رسوله هذا أمر كان ينبغي أن احنا ننبه عليه نعود إلى أمر آخر في هذا التفسير وهو تفسير ابن جرير الطبري وده من ضمن الأمور اللي أنا بقول لك تؤخذ بقى من تفسير ابن جرير الطبري ولا شيء فيها وهو موضوع تناول ابن جرير الطبري للقراءات احنا اتفقنا فيما مضى في أول حديثنا عنه أن هذا الرجل كان موسوعة علميا فاكرين هذا الكلام؟ وقلت لكم انه كان على دراية بالتفسير وعلى دراية للحديث وعلى اذا مر على آية هذه الآية فيها قراءات بيتناول القراءات ويوجه المعنى على كل قراءة لان كل قراءة بتحمل معنى قد يختلف عن القراءة السابقة او قد يكون قريب منه من بعيد او قد يلتقي معه في شيء ما فبيذكر القراءات وبعد ما يذكر القراءات يوجه المعاني على هذه القراءات ثم بعد هذا يرجح يقول لك القراءة الراجحة ايه وعلى هذا يبقى المعنى اللي بتحمله القراءة الراجحة يكون هو المعنى الايه الراجح مدام القراءة هي دي اللي تبقى الراجحة يبقى المعنى هو ايه هو الراجح فنأخذ مثالا على هذا في تفسير سورة الإسراء جاء قول الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ويجي ابن جرير يقف مع كلمة أمرنا هذه الكلمة قرأت بوجوه ثلاثة الوجه الاول قراءة المعتادة المشهورة اللي احنا بنقرأ بيها امرنا مترفيها ففسقوا فيها في قراءة ثانية امرنا مترفيها بتشديد الميم ده الامرنا تبقى ايه امرنا بتشديد الميم اهو الثانية امرنا بفتح الميم امرنا لكن دي ايه تشديد الميم امرنا في قراءة ثالثة ان الهمزة اللي على الف امرنا ما تبقاش همزة وانما تبقى همزة المد فتنطق ازاي امرنا تنطق ايه امرنا يبقى في امرنا وامرنا وامرنا دي قراءات موجودة تعلمها منين وتفهم ان دي موجودة في الكلمة فين من تفسير ابن جرير الطبري فنشوف ابن جرير قال القراءات الثلاثة دول موجودين ولا لا طيب ويكون المعنى ايه على كل قراءة بقى يعني هل المعنى في امرنا زي امرنا زي امرنا المعنى يكون واحد طيب يا ترى اي القراءات اللي راجح وعليه في اي المعاني اللي راجحة نأخذ مثالا على ابن جرير يقول القول في تأويل قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يقول اختلفت القراء اختلفت القراء في قراءة قوله أمرنا مترفيها، فقرأت أمرنا، وقرأ ذلك عامة قراء الحجاز والعراق أمرنا بقصر الألف غير مدها وتخفيف الميم وفتحها، قصر ألف آل، لكن لما هنبدأ نقول إيه أمرنا، تخفيف الميم وفتحها ما، لكن تشديدها ينطق أمكن. واضح الكلام؟ وعلى ذلك فإن الأغلب في تأويل أمرنا مطرفيها، المعنى بقى لما تيجي تقول أمرنا يبقى المعنى إيه؟ المعنى إيه بقى؟ المعنى عنده إيه؟ أمرنا مطرفيها أي بالطاعة، ففسقوا فيها بمعصيتهم لله وخلافهم لأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى معنى أمرنا مطرفيها يعني إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها أحيانا يوجه الأمر إلى المطرفين فينصلح، وده لما ربنا بيريد ببلد خير تلاقي نفسك كل ما تيجي على واحد صالح وتأمره بخير يعمل إيه؟ يلتزم. وقت ما تلاقي الطالح أصر على رأيه كلما أمرته بخير ازداد فسادا اعرف أن ربنا أراد أن يهلك هذه القرية، فعلم هذا. سيكون معنى الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها، أمرناهم بإيه؟ بالطاعة، هيطيعوا؟ ولما ربك أراد أن يهلك يبقى يعملوا إيه؟ ففسقوا فيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى القراءة الأولى أمرنا، ويبقى مش معنى أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها أن الله أمر مطرفيها أن يفسق، يعني هو الأمر اللي يفسقه زي ما البعض يفهم أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها، يقول لك شوف وجه الأمر مطرفين عشان يفسقوا، لا، أمرنا مطرفيها بالطاعة هم عملوا إيه؟ ففسقوا فيها، ففسقوا فيها، ده المعنى على القراءة الأولانية. تمام. ضرب ذكر من قال ذلك، ذكر سند، قال ابن عباس أمرنا مطرفيا، قال بطاعة الله فعصوا، بطاعة الله فعصوا. وعباس في نفس الكلام عن سعيد بن جبير وغيره. يجي بقى للقراءة الثانية، وقرئ أو وقرأ أبو عثمان أمرنا بتشديد الميم بمعنى الإمارة. إذا وإذا أردنا أن نهلك قرية نعمل إيه؟ أمرنا، أمرنا يعني تكون النتيجة إن ييسر لأهل الفسق إنه يبقى إيه؟ أمير، أمير يبقى هو اللي عليهم، قاعد هو الأمير، وتلاقي كل ما يشال فاسق يتأمر إيه؟ ولا أنتوا مش حاسين بكده؟ فقدنا زوجه ده متخليكوا عليه ها؟ يبقى كل ما تشال فاسق يهيلك ايه؟ ده هلاك، وده عنه هلاك والله، ضياع، ربنا يعفو عنه والله. يبقى دي بمعنى ايه؟ يبقى دي أمرنا، وده طبعا ده حاجة، والثانية ده معنى وده معنى. يبقى وأمرنا هنا يبقى المعنى ايه؟ واضح، اجعلنا الفساق ايه؟ أمراء، أمراء، لأن برضه الفاسق لما بيصل لا يصل إلا بإرادة الله، ما بتفكرش برضه إن هو خدها كده بشطارته وجدعانته، بإرادة الله، ويبقى من وراء ذلك حكمة، بنبقى إحنا نستاهل كده. وده اللي حصل البصري، أعمالكم عمالكم، بالظبط كده، لما إحنا بيسوء أخلاقنا مع بعضينا، والله ربك بيولي علينا السيئة. فشوف بقى المسلمين مع بعضهم عاملين ازاي، يشتموا بعض وياكلوا بعض ويسبوا بعض وينهبوا بعض ويسرقوا بعض ويفسروا على بعض وياكلوا فلوس بعض، مش كده ولا ايه؟ ولا ده مش حاصل؟ ويغتابوا بعض ويمشي بالوقيعة والنميمة مع بعض، تفتكر كده ربنا هيولي عليكم ايه؟ بس كده هو ولي عليكم، عارفينه؟ مش عارفه. يبقى بتشديد الميم بمعنى الايه؟ الإمارة. تمام. ذكر من قال ذلك برضو عن ابن عباس قوله أمرنا مطرفيها، يقول صلتنا أشرارهم، يبقى هو يبقى الشريد هو الايه؟ المصلى هو اللي ليه الولايه كده، واخد بالك، ويقعد يذكر قول من قال هذا غير ابن عباس. يجي للراي الثالث، وذكر عن الحسن البصري انه قرأ ذلك آمر بمد الالف من آمر بمعنى اكثر، يبقى آمر بمعنى ايه؟ اكثر. طيب يبقى آمرنا مطرفيها يعني ايه؟ يعني كثرنا مطرفيها. يبقى لما ربك يريد ان يهلك قريه يكثر فيها الايه؟ والله الفاسدين. فتبص تلاقي الغالبيه هي اللي ايه؟ هي اللي فاسده والعياذ بالله، والاقليه هي اللي ايه؟ هي اللي صالحه، هي اللي صالحه. يبقى آمرنا بالمد كده بمعنى ايه؟ اكثر. يبقى دي معنى ثالث اهو، يبقى دي معنى ايه؟ طبعا ده علمه وعلم طيب، علم القراءات ده، وده خده من ابن جرير وانت مغمض. وعشان كده يعني بعض الذين تكلموا عن ابن جرير الطبري زي صاحب معجم الادباء الحموي بيقول ان ابن جرير الطبري كان له مؤلف في علم القراءات ذكر فيه كل القراءات الصحيحه والشاذه مع التعليق والترجيح والتعليل، وكان هذا المؤلف عبارة عن 18 مجلد، 18 مجلد جمعها ابن جرير الطبري في علم القراءات. عالم بس وقت ما بيغلط برضه لازم نقول له معلش، لا ما هو على طول كده على كده. بص تشهد له فيما يستحق ان يشهد له فيه، وتشهد عليه فيما يستحق ان يشهد عليه فيه. الحسن البصري علماء الجرح والتعديل كتبوا له ترجمة بسم الله ما شاء الله وختموها بحفظ وكان مدلس، ولا يخبوها دي وانت بقى اي حاجة تاخدها. فده الحسن البصري شوف عملوا ايه، ختموها بايه؟ وكان مدلس. فقالوا لك معنى كده في علم الحديث الحسن البصري هيبقى لك معاه وقفه في احاديث معينه، ولا كانوا عدوه عشان ده الحسن البصري. ابو حنيفه عاملين له ترجمه بسم الله ما شاء الله كتر، وفي نهايه الترجمه بيقول لك وابو حنيفه يبحث خلفه في علم الحديث. ده علم، ده لابد ان هو اي انسان مدرس اسمه ده جرح وتعديل. انا قاعد الان في هذا المجال ده اسمه جرح وتعديل. معنى كده ان لو في محاسن لابد ان يتذكر له، ولو في معايب لابد ان يتذكر، وهو ده الدين، وهو ده الدين، وهو ده الدين. علي ومعاوية، انا هقف معاك اهو، انا هقف معاك هرد عليك برضه. علي ومعاوية ما اخطأ احدهما في حق رسول الله، كلاهما كان يجهل النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان قد اخطأ احدهما في حق الاخر، لكن هات لي مخلوق اخطأ في حق رسول الله وكان يسكت له. ده ابن عمر ضرب ولده وسبه في يوم من الايام، وسباه في يوم من الايام بسبب ان عبد الله بن عمر يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، هكذا قال رسول الله. فقال ولده لنمنعهن، فقال عبد الله بن عمر يطعن في خاصرته ويسبه ويقول له اقول لك قال رسول الله وتقول لي لنمنعهن؟ الا مع النبي، الا مع النبي، يغلط زي ما هو عايز، الا مع النبي بس. فدي خدها مني وانا لحد هنا لو ابويا، الا مع النبي مش ابن جرير، الا مع النبي. ففي القراءات عال الحسن البصري كان فقيها، لو لما اقعد اقول كان فقيها وكان وكان وكان، لكن وقت ما تيجي تسالني عنه في الحديث اقول لك كان مدلس، ها كذا قالوا عال مقدار. دي أمانة يا إخوان ينبغي أنها تؤدى، دي أمانة بس، وليس فيها مجاملة لأحد. إحنا لو جبلنا هنضيع، هيبقى زينا زي اليهود والنصارى بقى، هو دينه الضعن ايه؟ ما هو من مجاملات ان ده عالم جامد وعبديله دي فاول دي ماشي. لا ما ينفعش عندنا. يبقى الحسن البصري بيقول ان يا او قرأها بالمد بالايه بالالف امرنا وتكون النتيجة. فانا ضبطي الان مش كراهية لابن جرير، انا ضبطي رسول الله بس لا اكثر ولا اقل. فالحسن البصري بيقول امرنا بمعنى ايه اكثرنا. ويبدأ ابن جرير الطبري يجيب لك ايضا من قالوا بهذا. يبقى عندي كم قراءة؟ ثلاثة. امرنا يبقى امرناهم بايه؟ بالطاعة، فهم اعملوا ليه الفسق. ادي معنى التالي ده علم احفظوه بقى. امرنا يعني ايه؟ ولينا. امرنا بمعنى اكثرنا. ادي الثلاث ايه؟ الثلاث معاني. الثلاث مع ابن جرير يشبه بقى؟ لا، لازم قالوا دخل. وزي ما قلنا ان هو كان عالما بالقراءات. فماذا يقول ابن جرير؟ بيقول واولى القراءات لذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه امرنا، اللي هي القراءة اللي المشهورة بتاعتنا دي، امرنا بقصر الالف ماشي وتخفيف الميم، لأن هذه القراءة التي أبنى عليها وعلى الاحتجاج بها، وأجمع على ذلك كثير من القراء أجمعوا على تصويبها دون غيرها، فهي الأولى بالصواب. وعليه فأولى التأويلات هو التأويل الذي عول على هذه القراءة، اللي هي بمعنى أمرنا ليه المطرفين بالطاعة فاعملوا ليه فاعملوا ماشي. يبقى في علم القراءات نقول له جزاك الله خيرا لك جهد ولك تمام. يبقى لنا شيء آخر وهو موضوع موقف ابن جرير الطبري من المسائل الكلامية وعلم الكلام. المسائل الكلامية وعلم الكلام، طبعا لما اقول لك مسائل كلامية اللي هو موضوع الفرق بقى، الفرق وموقف ابن جرير الطبري من هذه الفرق في القضايا العقدية اللي بتتناولها الفرق. هو بيميل غالبا وبرجح غالبا رأي اهل السنة والجماعة طبعا، وان كان باسرائيلياته دي بيقع في مصائب، ولكن لما تيجي قضية خلافية عند أهل الفرق وعلماء الكلام بيبقى هو موقفه مع مين؟ مع أهل السنة والجماعة. ولابد إن هو يتناول إذا كانت الآية بتحتمل أو فيها كلام لعلماء الكلام يذكر أقوالهم، ولابد إن هو يلزعهم بصياته. مش رفق لا، ده عقيدة، يلزعهم بصياته. فزي ما بيلزع برضو وقت ما هو يحوط في العقيدة هنعمل ايه؟ هنلزع برضو، هي كده على طول تمام؟ فنشوف ابن جرير الطبري عمل ايه؟ وكان تعليقه ايه على بعض الفرق الكلامية وهو يفسر سورة الفاتحة. واخر آية في سورة الفاتحة أنت تطلب فيها هداية من الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم تقبل منا. هنا ابن جرير الطبري بعد ما قعد يفسر ويبين المعاني ويذكر الأسانيد وأقوال السلف لفت نظرنا لفتة خطيرة جدا، خد بالك منها أول. انتوا كنتوا تسمعوا عن فرقة اسمها القدرية وفرقة اسمها الجبرية، تعرفوا عنهم ايه؟ ايه الفرق ايه الفرقتين؟ الكلام ده انتوا لازم تعرفوه، والله لازم تفهموه. ها يعرفوا ايه عن الفرقتين دول؟ كل واحد فينا بيبقى له افعال بيتصرف بيها كده واقوال بينطق بيها، وهنا نشأت القضية هل الانسان مخير ولا مصير؟ يعني الانسان مجبر على افعاله ولا هو له محض الارادة في افعاله ولا دخل لله في فعل من افعاله؟ فهل الله سبحانه وتعالى يجبرنا أم أننا باختيارنا ولا دخل لله في أفعالنا؟ في فرقتين طرفين وفي وسط. الوسط اللي هو مين؟ أهل السنة والجماعة. وفي طرفين، طرف اللي هم القدرية واللي بيقولوا إن الله أقدر العبد على أفعاله فهو يفعل ما يشاء ولا دخل لله في فعله، كل حاجة أنت بتفعلها لا دخل لله في فعلك. طرف خد النقيض تماما وهم الجبرية وقالوا إن العبد مجبور على أفعاله ولا اختيار له ولا دخل له في أفعاله، فلو زنيت يبقى هو ربنا اللي أراد تزني، ولو قتلت هي كده، وده كان نتيجة إن هم خلطوا بين الرضا والإرادة. يعني لله سبحانه وتعالى صفة الإرادة وصفة الايه؟ الرضا. فالفعل اللي بيطلع منه ها بإرادة الله ولا بإرادتي؟ وهل يرضى الله عنه ولا يرضى عنه؟ طبعا انا مش عايز اخش بقى في مسائل عقضية، خلينا في حدود القضايا اللي معايا علشان ما انتهش. اذا انا عندي في القضايا في قدرية وفي جبرية. قدرية العبد هو صاحب الاختيار في كل افعاله، لا دخل لله في شيء في افعاله بس. وجبرية على النقيض، انت مالكش خيار في اي حاجة، كل شيء انت مجبر عليه، كل شيء انت مجبر عليه. وطبعا بهذا بيثبته الظلم لله. ايوه، لانه يجبرني على المعصية وبعدين يحاسبني عليها، يعني دي حاجة. فكلا الفرقتين شاطة وخرج من حظيرة الإيمان. أهل السنة والجماعة ليهم في هذه القضية تفصيل طيب جدا وأقوال طيبة جدا، وقفوا بقى مع صفة الإرادة وصفة الرضا وبدأوا يتكلموا كلام طيب وفصل قضية تفصيل طيب جدا، بحيث انك بتاخد في النهاية ان الله عادل معنا لا يظلم احدا على الاطلاق. تمام. فاللي حاصل ان كان لي الجماعة القدرية استدلالات بآيات من القرآن اللي تثبت ان فعل الانسان ده بمحض ارادته، كله بارادته ولا دخل الله في هذا. والجبرية برضو كان لهم استدلالات بالقرآن ان العبد مجبر وليس مخير، زي قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، الا في ربنا خلق انت وافعالك فلا دخل لك فيها، هي مخلوق معاك بس هتعمل يلا. تمام. والايات بقى الكثيره اللي في القران ان ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل واهدى واضل واهدى واضل، يبقى كله بقى انت مجبر عليه خلاص. الجماعة القدرية برضو بيجيبوا أدلتهم من القرآن الكريم، مع علم القرآن فيه هذا وفيه ذاك. يعني في بعض آيات في القرآن تقرأها تحس إنك مجبر، وفي بعض آيات في القرآن تقرأها تحس إنك مخير. لازم تفهم دي ودي، والاثنين بيلتقيا وينسجما زي ما وضحها أهل السنة والجماعة. لكن الجماعة القدرية خدوا الشق بتاع الآيات اللي فيها إن أنت غير مجبر وأنت كل حاجة اختيارك، والجماعة الجبرية خدوا الآيات اللي بتدل على إنك مجبور ولا اختيار لك. فلما جاء ابن جرير الطبري لقول الله سبحانه وتعالى ولا الضالين، طب المغضوب عليهم اللي هم مين؟ اليهود. ولا الضالين اللي هم مين؟ النصارى. عرفوا القدرية رحم وقتين الآية دي. القدرية بقى اللي هم بيقولوا ايه؟ ها؟ صدق ولا لسه؟ بيقولوا ايه؟ كل شيء بإرادتك انت، الله أقدرك على أفعالك بس، فكل حاجة انت بتعملها بمحض إرادتك ولا داخل الله فيها. قالوا شوف بقى القرآن الايه؟ ولا الضالين، فلو أن الله هو الذي له دخل لقال ولا من أضلهم الله، وإنما قال إيه؟ ولا الضالين. يبقى الضلال ده بتاع مين؟ بتاعهم هم باختيارهم هم بإرادتهم هم. وده دليل على أن العبد هو الذي يختار لنفسه وليس لله دخل فيها. لو ليه ده كان قال غير المغضوب عليهم ولا الذين أضلوا. يبقى ربنا والله أضلهم ليه ده؟ فحابب كلك ملوش دخل خالص ولا له تدخل. ليه؟ لأن ولا الضالين تفيد إن هم اللي إيه؟ اللي اختاروا الضلال وهم اللي ضلوا بنفسهم. تمام؟ أشوف ابن جرير هيعمل معاهم إيه. بيقول وقد ظن بعض أهل الغباء. ما تعلق على ابن جرير ده أقول له بالراحة شوية. فاللي ينفع نقول له بالراحة شوية. لا ده عقيدة على طول. لازم هي دي الغيرة لله. هو زي ما غار هنا لله انا برضه غرت لله. فبيقول وقد ظن بعض اهل الغباء من القدريه والله بالله بكذب خالص من القدريه ان في وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ولا الضالين واضافته الضلال اليهم. يعني هم اللي ايه؟ هم اللي ضالين محدش هيضلهم. وإضافته الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه. يعني ربنا ما قالش أنا اللي إيه؟ أنا اللي أضليتهم. ده دليل على إيه؟ لأن هم ليهم اختيار وهم فعلهم ده المقدر ليهم. دون إضافة إضلالهم إلى نفسه وتركه سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم المضللون. يعني ربنا ما قالش ولا المضللون مثلا. إذا هو ربنا اللي له إيه؟ داخل أضل لا الولى الضالين. تمام؟ دلالة على صحة ما قاله إخوانهم من جهلة القدرية. يعني بعض أهل الغباء من القدرية استدلوا بالآية دي علشان يدعموا ما قاله إخوانهم من جهلة إيه؟ من جهلة القدرية. جهلا منهم بسعة كلام العرب وتصاريف وجوههم. ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه لوجب أن يكون شأن كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك لغيره سبب فالحق فيه أن يكون مضافا إلى مسببه. ولو وجب ذلك لوجب أن يكون خطأ قول القائل تحركت الشجرة. يعني عايز يقول ابن جرير طبعا عايز يقول إن هم لو بصوا ولا الضالين ويبقى معنى كده إن كل من نسب إليه الشيء فيبقى هو فاعله ولا دخل لسبب آخر فيه. لو مشي بالقاعدة دي يبقى قولنا تحركت الشجرة خطأ. لأني لما بقول تحركت الشجرة معنى كده على قانونهم يبقى الحركة دي بإرادة مين؟ ده على قانونهم. مع إنهم بيقولوا تحركت الشجرة وبيقصدوا إيه؟ بيقصدوا إيه؟ حركتها الريح. فنسبنا إليها الحركة مع إني المتسبب في الحركة شيء إيه؟ شيء آخر. فهو عايز إنهم ربنا قال ولا الضالين معنى ان ربنا سبحانه وتعالى بينسب اليوم الضلال ده لا ينفي ان يكون في سبب ايه خارجي وقد يكون الله سبحانه وتعالى تدخل في هذا الضلال. زي ما بيقول تحركت الشجرة مع اني المتسبب في حركتها مين الريح. المعنى كده وضح ولا انزل شوية وصل طيب ادي التلاصم اللي كنت بقران بوية. تمام؟ فلو أخذنا بقولهم لازم أن يكون خطأ قول من قال تحركت الشجرة إذ حركتها الريح. مع أن في الأصل حركتها إيه؟ لكن ما فيش أقول بقى بدام قلت تحركت الشجرة يبقى الشجرة لها حرية الاختيار في حركتها ومحدش جبلها على الحركة. لا يا حبيبي ده تعبير لغوي وذلك في لغة العرب أنك الشيء الذي صدر منه الفعل تنسب إليه الفعل مع ان قد يكون السبب شيء خارج عن الايه عن نفس الشيء. واضح المساله كده؟ وزي ايه وقولنا اضطربت الارض تقول شوف الارض بتتهز معنى كده ان الارض تتهز بارادتها، مع ان اللي حاصل اذ حركتها الزلزالة اللي هزها الزلزال، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك بتنسب اليها انت ليه الحركة، مع اني لشيء خارجي داخل في فعلها هذا، ومع هذا نسب اليه هذا الفعل باعتبار انه صادر من ايه؟ صادر منه. فباعتبار ان الضلال صادر من النصارى بننسب اليهم الايه؟ الضلال. وعلى اعتبار ان الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم الهداية، اذا الله سبحانه وتعالى له ارادة ولا بلوش، ما تقولوش بقى ملوش ارادة وانا اللي لي ارادة والمسألة كلها خلصة لي ولا دخل لله في هذا، فرد عليهم بهذا. تمام. وما اشبه ذلك من الكلام الذي يطول باحصائه الكتاب، وقد قال الله سبحانه وتعالى بيستدللهم بالقرآن بقى، بلوم انت عطل الله اصل من القرآن ولا الضالين، فراح تعليم بس يبقى الضلال ده بتاعهم وليس لله دخل في هذا، ففسروا لي الآية اللي جاية دي بقى. اسمع بقى، وفي قوله جل ثناؤه حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم، وايه وجرين اثبت الجري لمين؟ للفلك. طب معنى كده ان الفلك تجري بارادتها ولا دخل لاحد في جريها؟ نمشي بقى على قانونهم، نقول لهم وجرينا اذا زي ما قلت ولا الضالين، يبقى هم ضلوا بمحض ارادتهم ولا تدخل لشيء خارجي، يبقى وجرينا يبقى الفلك بتجري بايه؟ بارادتها. السفينه تمشي وقت ما هي عايزه وتقف وقت ما هي عايزه، ينفع؟ مع ان مين اللي بيجريها؟ اسباب خارجيه، اسباب خارجيه لله دخل في جريها، وسخر لها الماء لتجري، والماء لو ما تحرش، والهواء، وفعل البشر. شوف كم سبب، ومع هذا اسند الجري ايه؟ اليها، على اعتبار ان الفعل صادر ايه؟ صادر منها، ولكن ده لا ينفي وجود اسباب خارجيه تدخلت في هذا الفعل. تدخلت في هذا واضحة الحتة دي، وطبعا دي ردود قوية جدا ليرد بها هذا الرجل على هؤلاء إلى آخره مما ذكره من هذه الأدلة التي قطع بها ألسنة هؤلاء. لهذا يظهر لنا أن ابن جرير الطبري جمع من الآثار ما لم يجمعه غيره، هذا حق، ولكن هذه الآثار تحتاج إلى تحقيق وتمحيص. كذلك ابن جرير الطبري، لأن احنا اتفقنا أن هذه الآثار كلها يذكر الأسانيد دون أن يعلق على الأفصح والضعف، بل ويقبل منها الموضوع أحيانا ويبني عليه أقوال وحلول. ومن أجل هذا قيل أن ابن جرير الطبري مليء بالإسرائيليات التي ينبغي أن تنقى، وبالروايات التي ينبغي أن تحقق، وبالأقوال التي ينبغي أن تصحح. إذا جئنا إلى الرجل في علم القراءات، فكما ظهر لنا أن الرجل يعني أستاذ في هذا العلم. إذا جئنا في علم الكلام فله له فيه باع كما رأينا، يرد على أصحاب الأهواء والأقوال الباطلة، ويرجح قول أهل السنة والجماعة، وله ردود كثيرة جدا أيضا على المعتزلة في موضوع النظر إلى الله، إلى الله رب العالمين والمنزلة بين المنزلتين، له في الآيات التي تتعلق بهذا ردود كثيرة على هؤلاء. كذلك ابن جرير الطبري له في الفقهيات كما رأينا باع